الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات: باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت له. قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الشهادات: باب شهادة الإماء والعبيد. أي أن المقصود أنها سائغة وأنها صحيحة، وأنه لا فرق بين الحر والعبد، شهادة العدل مقبولة، من كان عدلا سواء كان حرا أو عبدا أو أمة فإن الشهادة مقبولة، ولا فرق بين الأحرار والعبيد، لأن الشهادة مبناها على على على على العدالة سواء كان حرا أو عبدا. وذكر أحاديث وذكر عدة آثار، أولها قال أنس أولها قال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. قال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، المهم العدالة، وإلا فإنه لا فرق بين الحر والعبد، لا فرق بين الحر والعبد، شهادتهما معتبرة، ولا يكون العبد لكونه فيه نقص وأنه ملك لغيره أن شهادته لا تقبل، بل هي مقبولة. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى، أي شهادته وأنها معتبرة، ممن أجاز ذلك شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده، يعني أن شهادته لسيده لا تقبل، لأن فيها تهمة، وأما شهادته لغير سيده فإنها معتبرة. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه، يعني في الشيء اليسير، وليس هناك شيء يدل على التفريق بين اليسير والكثير، وإنما المسألة اعتبار، هل تقبل شهادته أو لا تقبل، وقد عرفنا أنها تقبل وأنه لا فرق بين الأحرار والعبيد. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء، يعني كل بني آدم فإنهم هذا وصفهم، بنو عبيد وإماء، يعني عبيد الله وإماء الله. وهذا يبين أنه لا فرق بين الحر والعبد، أو في هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين الحر والعبد لأنهم كلهم عبيد الله. والمهم أن يكون الشاهد عدلا سواء كان حرا أو عبدا. قال عن عقبة بن الحارث أنه قال سمعته، حدثني عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث رضي الله عنه كان تزوج امرأة ثم جاءت أمة سوداء وقالت إنها قد أرضعتهما، يعني أنها أرضعت الزوج والزوجة. ومقتضى ذلك أن أن أن أن الرضاعة لها تأثير يعني في النكاح. والله عز وجل جاء في القرآن يعني بيان أنها من أسباب المحرمية وأسباب التحريم على الإنسان، يعني الأمهات والأخوات من رضاعة، وكذلك كل يعني ما يوافق النسب ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومحل الشاهد منه أنه قال أمة سوداء، والمقصود قوله أمة يعني أنها، لأن هذا يطلق على الإماء يعني على على على يعني العبدات من النساء يقال لهن إماء ويقال للواحدة أمة. فمحل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة الأمة، اعتبر شهادة الأمة. نعم. قال فنهاه عنها. فنهاه عنها، قيل إن هذا النهي أنه يعني نهي تنزيه، وأن يعني أن هذا هو الأولى، وقيل إنه للتحريم، وقيل إنه للتحريم. ومعلوم أن السنة جاءت في أن التحريم في الرضاع لا بد فيه من رضعات، يعني أقلها خمس، وما كان دون ذلك فإنه لا يحرم ولو وجدت الرضاعة، فإنه لا يحرم ولو وجدت الرضاعة، وإنما التحريم ما كان خمسا فأكثر، خمس رضعات فأكثر. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه. نعم. قال حا وحدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج. نعم. قال سمعت. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شهادة المرضعة. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى للاستدلال به على شهادة المرضعة، لأن هناك يعني شهادة الأمة وهنا شهادة المرضعة، الحديث حديث واحد أتى به بترجمتين، إحداهما للاستدلال به على قبول شهادة الأمة ومثلها العبد، والثاني للاستدلال به على شهادة المرضعة وأنها تعتبر، وأن هذا من الأمور التي تحصل من النساء ويحصل فيها يعني وقوع ذلك من النساء، فهن اللاتي يعني يحصل منها الرضاع، فالمرأة تشهد بالشيء الذي حصل منها، المرأة تشهد بالشيء الذي حصل منها وهو الرضاع. قال عن أبي عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن موكع عمر بن سعيد. نعم. نعم. عن عمر بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة. المدعي، سؤال الحاكم المدعي. قال باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين؟ قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق ابن عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث ابن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال لليهودي أحلف أحلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، يعني القاضي عندما يأتي إليه الخصمان مدعي ومدعى عليه، فالمدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه اليمين إذا لم توجد البينة، عليه اليمين إذا لم توجد البينة. وعلى هذا فإن البدء بجانب المدعي، يطلب منه بينة على ما ادعاه، لأن مجرد الدعاوى لا تكفي، بل لابد فيها من بينات. وقد جاء في الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لو كان يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالنا أموال قوم ودماهم، لكن البينة عن المدعي واليمين عن المدعى عليه. وعلى هذا فإن المدعي إذا ادعى على أحد شيئا يطالب بالبينة، وهي الشهود، يعني شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين أو شاهد ويمين، هذه هي تطلب من المدعي. فإن كان المدعي ليس عنده شيء من ذلك فإنه يتجه إلى المدعى عليه فيطالب باليمين، وإذا حلف برئ. وهنا ذكر في الحديث أن الشهادة أن البينة تطلب من المدعي قبل اليمين، يعني قبل أن يطالب المدعى عليه باليمين، يعني ما يقال للمدعى عليه احلف، وإنما يبدأ بالمدعي فيطالب بالبينة، فإن عجز عنها اتجهت اليمين للمدعى عليه وحلف وبرئ. فهذا يعني يبين أنه عند الخصومات فإن جانب المدعي هو الذي يطلب منه البينة، وجانب المدعى عليه الأصل سلامته حتى يثبت بالشهادة، وإذا لم يوجد شهادة فإنه يحلف وتبرأ ساحته، ويعني لا يثبت في ذمته حق لأنه لم يأتي بينة تدل على ذلك. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر. من حلف على يمين يعني بأن ادعي عليه ولم توجد البينة للمدعي ثم اتجهت اليمين للمدعى عليه فحلف وهو فيها فاجر كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، يعني وهذا يدل على أنه من الكبائر، وأن اليمين الفاجرة الكاذبة أنها من الكبائر لأن فيها ذكر الغضب. والكبائر أشهر ما قيل في تعريفها أنها ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل وغير ذلك. يعني من حلف يعني على شيء أنه ليس في ذمته حيث لم يتمكن المدعي من اتيان البينة فإن هذا المدعي الذي حلف وأخذ المال بغير حق يلقى الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر قصة الأشعث. نعم. نعم. قال من حلف على يمين نعم ليقطع بها. قال أخبر أنه نزلت الآية فيه وأن الرسول وأنه يعني كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة, وأنه لما تقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني البينة وطلب منه البينة فلم يكن عنده شيء, فقال اليهود احلف, قال إذن يذهب بمالي, يعني يحلف كاذبا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الآية ونزول الآية وأن الذي يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلا. نعم. قال حدثنا محمد. محمد هو محمد من يروي عن من؟ يروي عن أبي معاوية. ها؟ عن أبي معاوية. عن إيش؟ عن أبي معاوية. يروي عن أبي محمد معاوية. الخازم. محمد يعني يحتمل أن يكون ابن سلام ويحتمل أن يكون ابن سلام, وهذا هو الغالب أن البخاري إذا أهمل ولم ينسب فإنه يرجع إلى محمد بن سلام, وقد يكون غيره. والذين يعني من يسمى محمد الذهلي وأحيانا يعني يأتي مهملا غير منسوب, لكن الغالب هو أن من أهمل فإنه يكون محمد بن سلام. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي. عن شقيق شقيق بن سلمة الكوفي وهو أبو وائل, وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي أو يمين المدعى المدعي ويمين المدعي. فقلت: قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت: إذا كان يكتفي بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى. تذكر إحداهما الأخرى. ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. ثم قال: بابه باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. باب اليمين على المدعى عليه يعني ليست على المدعي. المدعي يطالب بالبينة, فإن لم يحضر بينة يطالب المدعى عليه باليمين, لأن المدعى عليه الأصل سلامته, ومن ادعى خلاف الأصل يأتي بالشهادة بالبينة, وإن لم يأتي بالبينة حلف مع الأصل الذي هو البراءة, وبذلك تبرأ ساحته بحلفه ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. شاهداك أو يمينه يعني أن المدعى عليه هو عليه اليمين والمدعي عليه الشاهدان, أو ليس المقصود الحصر على الشاهدين, بل هناك شاهدان ورجل وامرأتان وشاهد ويمين, وكلها وشاهد اليمين ثبت في صحيح مسلم وفي غيره, وجاء عن عدد من الصحابة, ولكنه ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين, لأنه لما جاء عنده شيء من البينة صار عنده شيء من القوة, لأن عنده شاهد, فأضيف إلى الشاهد يمين تقوم مقام الشاهد الثاني, تقوم مقام الشاهد الثاني. فإذا أتى بشاهد واحد المدعي لا توجه، لا يقال أن الشهادة لم تكمل وأنها توجه اليمين للمدعى عليه، بل يطلب من المدعي أن يحلف لأنه عنده بعض البينة، فأريد أن يضم إليها ما يقويها وهي حصول اليمين، وهي حصول اليمين. لكن إذا لم يوجد عنده أي شاهد ليس فيه إلا يمين المدعى عليه، ليس فيه إلا يمين المدعى عليه. الحاصل أن الحديث في قضاء الشاهد اليمين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، وجاء عن عدد من الصحابة، وجاء عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وقال قتيبة، لا لا قبل هذا، قال شاهداك أو يمينه. وبعدين وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأته. يعني هذا لا يعني أن الحصر بالشهود يعني في هاتين الصورتين وهما الشاهدان من الرجال أو شاهد من الرجال وشاهدتان من النساء تقوم مقام الرجل، تقومان مقام الرجل، وإنما يعني هناك يعني أمر ثالث جاء بالسنة، يعني هذا جاء بالقرآن وهذا جاء بالسنة. فإذا البينة تكون ثلاث أشياء، يعني رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين، يعني مدعي يمين شاهد للمدعي مع إضافة يمين من المدعي، يعني تقوم مقام الشاهد. فالأولان جاء بالقرآن والثاني جاء بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكونه يعني يقال يعني هذا الذي قاله أنه يعني إذا كانت تذكر أحداهما الأخرى يعني كيف الشاهد اليمين، يعني الشاهد اليمين جاء بالسنة، يعني ليس معنى ذلك أن القصر على حالتين أو ذكر الحالتين أنه يحصل القصر عليهما، بل هناك قسم ثالث أو نوع ثالث أو أمر ثالث وهو الشاهد اليمين الذي ثبت بالسنة. إذن الشهود أو الشهادة تحصل في هذه الأمور الثلاثة، رجلان رجل وامرأتان شاهد ويمين. قال قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ هذا معلوم أنه في إذا لم يجد رجلان الطريقة يعني رجل وامرأتان وإحداهما تذكر أخرى كما جاء في القرآن، لكن هناك قسم ثالث أو نوع ثالث ثبت أنه بينه، وذلك بالحديث الصحيح الذي جاء في مسلم وغيره قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. قال عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. قضى باليمين على المدعى عليه، يعني عندما لا حيث لا يوجد بينة للمدعي، يعني يقضى باليمين على المدعى عليه. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترأ هذه الآية، ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود وعن الأشعث بن قيس، وقد مر يعني ذكر الحديثين، ولكنه أورده هنا يعني مرة أخرى من أجل يعني اليمين على المدعى عليه، وأن المدعى عليه إذا حلف وهو كاذب يقتطع مال امرئ مسلم بحلفه، لأن المدعي لم يحضر بينه، فإنه يلقى الله وعليه غضبان. فيكون الحديث الذي أورده هنا لعن ابن مسعود وعن الأشعث كل منهما فيه يعني ذكر الـ ذكر الـ الـ الـ الـ البينة، وذكر أن اليمين التي يحلف بها الإنسان وهو كاذب أنه يلقى الله وعليه غضبان، وأن الآية الكريمة تدل على ذلك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم. عن جرير، جرير بن عبد الحميد. عن منصور، منصور بن المعتمر الكوفي. عن أبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة، وقد مر قريبا ذكره باسمه، وهنا ذكر بكنيته. ومعرفة الكنى لأصحاب الأسماء فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فإن من لا يعرف إذا مر شقيق ومر أبو وائل، هذا في إسناد وهذا في إسناد، يظن أن هذا غير هذا. ولكن من يكون عنده علم بكنى أصحاب الأسماء فلا يلتبس عليه الأمر، وإنما يعرف أنه رجل واحد جاء بذكر اسمه مرة وجاء بذكر كنيته مرة أخرى. عن عبد الله قال رحمه الله تعالى: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته، قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعان. ثم قال: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. إذا ادعى أو قذف فإنه يعني يلتمس البينة وينطلق ليلتمس البينة، يعني أنه يعطى مهلة وأنه يطلب منه أن يعمل على إحضارها ويسعى إلى تحضير شهود يشهدون على ما ادعاه. وإذا كان في مال فهو كما تقدم، يعني أنه إن أحضر بينة حكم له، وإن لم يحضر بينة فإنه يحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته، لأنه لم يثبت للمدعي حق ببينة يحضرها. ومثل ذلك ما لو قذف امرأة في الزنا، فإن عليه أن يأتي بالبينة وإلا يجلد الحد، يعني حد القذف، وذلك لصعوبة الأعراض وعدم التهاون فيها، وأن الإنسان يعني يعلم بأنه إذا لم يحضر بينة فإن عليه الحد، والحد القذف الذي هو 80 جلدة، حد القذف الذي هو 80 جلدة. فذكر هذا الحديث الذي فيه أن شريك بن أن هلال بن أمية، نعم، هلال ابن أمية ابن أمية قذف يعني شريك ابن سحماء, وأنه يعني طلب منه الرسول عليه السلام البينة أو حد في ظهره, يعني والبينة كما هو معلوم في الزنا 4 شهود يشهدون بأنه قد زنى زنا محققة, ويعني وإن لم يفعل ذلك فإن الحكم فيه أنه يجلد حد القذف, فإنه يجلد حد القذف. وهذا يعني بيان صعوبة يعني مثل هذا الأمر, لأنه لو حصل التهاون كان من السهل على أي إنسان يريد أن يسائل إلى إنسان أن يصفه بالزنا, ولكن إذا عرف أنه سيجلد 80 جلدة إذا لم يحضر بينة فإن ذلك يكون مانعا له من أن يقدم على القذف خشية أن يحدى. إذن هذا في بيان خطورة القذف وأهميته, وأن أن هذا هو الحكم فيه حتى لا يتساهل الناس في إساءة بعضهم إلى بعض وإلحاق الضرر ببعضهم وإلحاق التهم بمن يريد أن يتهمه. إذا عرف أن فيها جلد إذا لم يحضر بينه عند ذلك يكف عن القذف. يقول قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم, أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. نعم, يعني أنه زنى بها. نعم, لكنه جاء بعد ذلك اللعان مثل ما جاء في الآخر, اللعان أنه لا يحد ولكنه يعني يحصل ملاعنة بينهما على ما جاء في أول سورة النور, ثم يفرق بينهما تفريقا دائما لا يعني لا يكون محرما لها ولا يعني يجوز له أن يعود إليها بالزواج. هل يعد هذا شيخنا بارك الله فيكم, هل يعد أيضا يعني قذف لشريك؟ هل يعد أيضا أنه قذف لشريك ابن سحماء؟ هل يعد هذا القذف أيضا أنه قذف لشريك ابن سحماء؟ إيه, والكلام على أنه قذف بالزنا سمى يعني قذف, قال هو الذي زنى بامرأته. نعم, اللعان يسقط, اللعان نعم يسقط, لأنه لما نزل اللعان وجاء أن كل واحد منهما يحلف الأيمان التي ذكرها الله في القرآن فعند ذلك يفرق بينهما ولا يعني يعودان أبدا, يعني فهذا من التحريم الذي الذي يكون بسبب يعني بسبب اللعان فيه تحريم بسبب المحرمية, فهي حرام عليه يعني التي هي الملاعنة, ويعني ولا يمكن أن يعود إليها بالزواج. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم, عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن هشام عن عكرمة عن هشام ما أدري يعني هو هشام بن عروة أو هشام, هما في طبقة واحدة. بن حسان. نعم, منصوص عندكم هشام حسان؟ لا. عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب اليمين بعد العصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل, ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له, ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. ورجل ثالث ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. ثم قال باب الحلف اليمين بعد العصر. باب اليمين بعد العصر. باب اليمين بعد العصر أي الحلف باليمين أو أداء اليمين أو كونه يحلف بعد العصر، يعني أن هذا في تغليظ الحلف بالزمان، تغليظ الحلف بالزمان وهو أنه بعد العصر. وذكر هذا الحديث الذي فيه الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وأحدهم الرجل الذي على فضل ماء في يمنع منه السبيل، يعني أن ابن السبيل الذي يأتي ليشرب أو ليسقي بعيره ويمنعه الماء، فإن هذا توعده الله عز وجل بهذا الوعيد. والثاني الذي بايع رجلا من أجل الدنيا إن أعطاه رضي وإلا معطيه سخط، لأنه بايع رجلا يعني من أجل الدنيا لا يريد إلا الدنيا، إن أعطي منها رضي وإلا معطى سخط. ثم الثالث الذي هو محل الشاهد، ورجل حلف بعد العصر على سلعة أنه أعطى بها كذا وكذا، أعطى بها كذا وكذا يعني أعطى في شرائها، يعني أنا دفعت فيها كذا حتى يأتي هذا ويزيد عليه، وهو كاذب في دعواه، فهو كاذب في دعواه أنه أعطي فيها أنه أعطى هو، لأن أحيانا يكون يعني يحلف على أنه أعطي يعني سيمت منه بكذا حتى يعني الذي جاء يزيد على السوم. وثانيا يقول أعطى بها كذا يعني اشتراها بكذا، وهو كاذب ما اشترها بهذا المبلغ، اشترها بدونه، ولكنه حلف على هذا الحلف حتى يبني عليه المشتري، يبني عليه المشتري ويصدقه ويعطيه زيادة، فيكون يعني بهذا سواء كان يعني أعطى في حال شرائه أو أعطي في السوم، كل ذلك من الكبائر، وأن هذا يعني شيء عظيم، وأن الحلف. وأما ذكر الحلف بعد العصر فقد قيل إن أن أن أن الملائكة أن الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يتناوبون أو يتعاقبون كما جاء في الحديث الصحيح، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. وهنا ذكر أنهم من أجل الملائكة، أنهم يعني الذين ملائكة السماء، الملائكة الذين ينزلون والملائكة الذين يصعدون، ولكن مثله الفجر، مثله الفجر. ولكن قيل إن العصر يعني جاء التخصيص عليها لأنه الوقت الذي يكون فيه العمل والناس يعني يشتغلون وشدة البيع في ذلك الوقت، وأما بعد الفجر فيعني ليس مثله، وأما بعد الفجر فليس مثله. وكل منهما ترفع فيه، كل منهما يحصل فيه التناوب يعني بعد الفجر وبعد العصر، والحديث صحيح في ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبو صالح ذكوان السمان. قال رحمه الله تعالى: باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال: أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يتعجب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. ولم يخص مكانا دون مكان. ثم قال بابه، قال حدثنا الباب الحديث لسه قال الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث الباب الأول؟ أي هذا ما في العصر؟ لا هذا حديث هذا باب مستقل. باب إيه؟ قال باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. يعني لا يلزم أنه ينقل من مكان إلى مكان ليحلف فيه. وإنما يحلف حيث وجبت عليه اليمين. إذا كان عند القاضي في مجلس القضاء. وإذا كان في مكان آخر في مكان الذي هو فيه. ولا ينقل إلى مكان آخر ليحلف فيه. ثم ذكر يعني الذي جاء عن مروان وزيد قال ولا يصرف من موضع إلى غيره. يعني لا يصرف من موضع إلى غيره، ما يحول من مكان إلى مكان آخر يحلف فيه، وإنما يحلف حيث وجبت عليه اليمين عند القاضي أو في أي مكان وجبت عليه ويطلب منه اليمين يحلف. ولا يصرف منه إلى غيره، يعني يطلب منه التحول من مكان إلى مكان ليؤدي الحلف في ذلك المكان الذي طلب منه أن يؤديه فيه. قال بعد ذلك قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر. قضى يعني مروان لما كان أميرا للمدينة قضى على زيد أن يحلف على المنبر، وكان في المسجد، فجعل عمر جعل زيد يحلفه في مكانه، وأبى أن ينتقل، لأنه ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يفعل هذا الفعل، فهو في مكانه حلف وجعل يحلف وأبى أن ينتقل إلى مكان آخر، لأنه ما جاء شيء يدل على ذلك. ثم ذكر الحديث الذي فيه أنه قال شاهدك أو يمينه، ولم يقل في مكان كذا وكذا، وإنما أطلق قال شاهدك أو يمينه. فإذن المطلوب هو حصول اليمين، ولا يلزم حصولها في مكان معين ينقل منه الذي عليه اليمين حتى يحلف فيه. نعم. الحديث قال من حلف على يمين ليقتطع، قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، يعني هذا الحديث إرادة يعني هنا، لأنه أنه حلف على يمين ولا يلزم أن تكون يمين لها مكان معين. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبو ذكي عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. نعم. عن أبي وائل. نعم. عن ابن مسعود. نعم. رضي الله. قال رحمه الله تعالى باب إذا تسارع قوم في اليمين. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. ثم قال باب إذا تسارع الناس في اليمين، يعني تسابقوا إليها وأراد كل منهم أن يسبق غيره فأسرع ليحلف قبل غيره، فذكر الحديث الذي فيه أن جماعة وجبت عليهم يمين فتسارعوا، يعني كل يريد أن يسبق الأول بالحلف. الرسول عليه السلام أمر أن يسهم بينهم وقضى أن يسهم بينهم حتى يحلف من يكون له من تظهر له القرعة. وهذا فيه بيان أنه عند التساوي يعني بين الناس في أمور فإنه يفصل بينهم بالقرعة، يعني حيث يعني تميز بين من يكون يعني أول. وهذا من جملة الحديث الثابت على ثبوت القرعة، قد جاء في حديث يعني عديدة أو عدة حديث، منها حديث لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يعملون قرعة كل واحد منهم يصير هو الأول، لأنه لا يسمح لغيره أن يتقدم عليه. وقد جاءوا في متماثلين يعني لم يسبق أحد أحدا، فأرشد عليه الصلاة والسلام أن القرعة هي التي تفصل بينهم لو يعني لو تسابقوا ووصلوا جميعا، فإن الذي يكون في الصف الأول هو الذي تخرج له القرعة من هؤلاء المتنافسين المتسابقين. أقرأ الحديث. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، يعني أيهم يحلف أولا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن النصر. نعم. عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام همام بن منبه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها يعطها بكسر الطاء، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم ممكن يعطها مفتوحة أعطى ولا أعطيها يعطيها هكذا بشكل بالطاء. نعم الطاء مكسورة. ها؟ نعم أعطيها ولا أعطى الطاء مكسورة مكسورة أعطيها. نعم أعطيها هذه نعم. غير المسألة اللي راحت، المسألة راحت أعطى يعني أعطى ثمنا بها، اشتراها بثمن غالي وحلف أنه دفع فيها كذا وكذا، أعطى بها من اشتراها منه، أعطاها البائع الذي اشترى منه حلف أنه أعطاه كذا يعني 100 ريال وهي ما تستحق إلا 50 ريال مثلا، فيعني وهما هذه أعطيها يعني أنها سيمت منه بكذا وأنه طلب منه شراؤها بكذا وهو كاذب يريد أن يبني هذا الذي يسوم على الكلام الذي قاله بالحلف وأنه أعطي فيها كذا ليزيد في السلعة، فهذا يعني هذا جزاؤه وهذه عقوبته، وهذا مثل الذي جاء في قصة المسعود والأشعث، يعني إلا أن تلك فيها أعطى وهذه فيها أعطي ومؤداهما واحد والحكم فيهما واحد، سواء أعطى أو أعطي ما دام كاذبا فإنه ذلك سبب غضب الله عز وجل وأنه يلقى الله وهو عليه غضبان. نعم. أعطى الأولى شيخ عندنا بالفتح. بالفتح أعطى. أي نعم. فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها. يعني هذا حديث ابن أبي أوفى. أي نعم هذا. إذن صار مثل. نعم. مثل حديث مسعود والأشعث. نعم. قال فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم. قال ابن أبي يعني أوفى هذه الترجمة عقدها من أجل بيان سبب نزول هذه الآية. نعم. وقد مر في عدة أحاديث إيراد يعني هذه القصة عن ابن مسعود والأشعث يعني في هذا اليوم وفيما سبق من أيام. نعم، لأن هذا الحديث تكرر في عدة مواضع سابقة. نعم. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. الناجش هو الذي يعني يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، وكذلك أيضا يعني هذا الذي يحلف بأنه أعطى أو أعطي من أجل أنه يحرك همم المشترين إلى أن يزيدوا، فيكون هذا يعني مع كونه حلف على يمينه كاذب، وأيضا يعني أكل يعني مالا باطلا مالا حراما حصله عن طريق تحريك همم الذين يريدون الشراء بحلفه لهم بأنه أعطي كذا أو أعطى كذا, أعطى كذا في شرائها من بائعها أو أعطي سيما منه بسعر كبير حلف عليه. نعم. قال حدثنا إسحاق. إسحاق هو ابن إبراهيم أو ابن, شوف الحافظ حجر ذكر احتمال أنه هذا وهذا, إسحاق ابن إبراهيم أو إسحاق بن منصور. نعم, جزم أبو علي الغساني بأنه إسحاق بن منصور. نعم. وجزم أبو نعيم الأصبهاني بأنه إسحاق بن راهوية. يعني هو الإشكال إذا يعني صار اختلاف الأسماء يؤثر إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة, أما إذا كانوا كلهم ثقات فسواء كان هذا أو هذا النتيجة واحدة. نعم. عن يزيد بن هارون. نعم. قال عن العوام. العوام بن حوشب. عن إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي. نعم. أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يستحلف. لا, هنا ما فيه إلا حديث واحد. نعم شيخ, الحديث هذا الباب. لا لا الباب. نعم نعم حديث آخر. نعم. عيني انتقلت للباب. حديث مشهود. طيب. نعم. قال حدثنا, قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال الرجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا, إلى قوله: عذاب أليم. فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا. قال: في أنزلت. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو عن مسعود وعن الأشعث, وهو مما تكرر ويعني أورده هنا يعني لدلالته على أن كونه يعني يحلف على يمين ليحصل فيها زيادة, سواء كان حلف على أنه أعطى أو أعطي من أجل أن يحصل زيادة, فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان, ويكون آكلا لمال غيره بالحرام, ويكون آخرا آكلا لماله غيره بالحرام, فيكون جمع بين مصيبتين: كونه يأكل مالا حراما, وكونه حلف على يمين هو فيها كاذب. حلف يمينا هو فيها كاذب. نعم. الأسناد. قال حدثنا بشر بن خالد. نعم. عن محمد بن جعفر هو غندر. عن شعبة. نعم, ابن الحجاج. عن سليمان هو الأعمش. عن أبي وائل. هنا سليمان ذكره, الأعمش ذكره باسمه, وقد مر ذكره بلقبه, ومعرفة الألقاب فائدتها مثل فائدة معرفة الكنى, يعني حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة يظن أن هذا غير هذا. ومثله الكنى, يعني مثل أبو وائل وشقيق, يعني إذا ذكر باسمه شقيق ثم مرة ذكر باسمه بكنيته أبو وائل, يعني من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص, وهذا فيما يتعلق بالكنى. وأما بالنسبة للألقاب فمثل الأعمش واسمه سليمان, يأتي أحيانا بسليمان فقط ويأتي أحيانا بالأعمش فقط, وفائدة معرفة ذلك ألا يظن أن الشخص الواحد شخصين, فالأعمش هو سليمان المهران, وسليمان المهران هو الأعمش, يذكر مرة باسمه ومرة بكنيته عن أبي وائل عن عبد الله عن أبي وائل عن عبد الله. نعم نعم.

فهو النار إذا أنزلت إذا أنزل اللباس. وهذا نفسه جر إزارة، يعني معناه أنه تحت الكعبين أو أكثر من تحت الكعبين بحيث يجره، وكل منهما حرام، كل ما أسفل الكعبين سواء